بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وهو الملتقى لابي البركات ابن تيميه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وصلنا الى كتاب اللباس. قال: باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا من باب الوعيد، ونقول فيه ما قلنا في الخمر: فإن من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب، مات ولم يتب، فإنه لا يشربه في الآخرة. وقلنا بأن هذا من باب الوعيد، وقد يتخلف الوعيد، قد يتخلف هذا الوعيد، هذا من باب الوعيد. وقد يشاء الله سبحانه وتعالى أن يكرم من دخل الجنة بهذا. فإن حملناه على الظاهر فإنه لا يلبسه في الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعله من مشتهياته حتى لا يشتهيه فيحرم منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحرم أهل الجنة من شيء يشتهونه. قال سبحانه وتعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فلا يقع أصلا في مشتهيه. فإما أن يقال هذا من باب الوعيد وقد يتخلف، وإما أن يقال هذا على ظاهره وحينئذ لا يقع في مشتهياته حتى يحرم منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فدل هذا على أن الحرير حرام على الرجال، حلال للنساء. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. متفق عليه، هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فيباح لهن لبس الحرير. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي الترمذي وصححه. طيب، هل تحريم الحرير يعم الصبيان أيضا؟ يعني هل الصبيان يعمهم هذا؟ الجواب: يجنب الصبيان ما يجنب الكبار، لكن التحريم ما يكون إلا إذا بلغوا، إذا كلفوا. أما قبل ذلك لا، لأن أي محرم يفعله الصغير فإنه لا يأثم عليه. نعم. وعن علي قال: أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فبعث بها إلي فلبستها، فعرفت الغضب في وجهي، فقال: إني لم أبعث إليك بها لتلبسها، وإنما بعثت إليك بها لتشققها غمرا بين النساء. يعني أنا ما أبعثت إليك لتلبسها فإن هذا حرام، وإنما لتنتفع بها في نسائك. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم برد حرير سيارة. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. فدل هذا على تحريم لبس الحرير بالنسبة للرجال دون النساء، وأن من لبس الحرير في الدنيا فإنه متوعد بحرمانه في الآخرة، وهذا لبيان أنه من كبائر الذنوب. لكن هل يحرم منه بالفعل أم لا؟ فما الجواب؟ هل يحرم منه بالآخرة إذا مات على ذلك ودخل الجنة؟ هل يحرم من الحرير أم لا؟ لنص الحديث هذا: لم يلبسه في الآخرة. نعم. أو لا يشتهي، أو إذا أخذنا على الظاهر فإنه لا يشتهي. باب في أن افتراش الحرير كلبسه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. فهذا فيه دليل على عدم الجلوس على الحرير، فدل هذا على أن لبس الحرير مثله الجلوس عليه، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. خلافا للكوفيين وبعض الشافعية، قال خلاف الكوفيين والشافعية، قال وهذا يرد على ابن بطال دعوى أن الحديث نص بتحريم الجلوس على الحرير، فإنه ليس بنص بل هو ظاهر. وقد أخرج ابن وابل في جميع من حديث سعد بن وقاص لأن أقعد على جمر الغضا أحب دائما أن أقعد على مجلس من حرير، واستدل به على منع النساء افتراش الحرير وهو ضعيف لأن خطاب الذكور لا يتناول الإناث على الراجح، وصحح نووي الجواز واستدل به على منع افتراش رجل الحرير مع امرأته في فراشها. ووجه المجيز بذلك من الملكية بأن المرأة فراش للرجل، فكما جاز له أن يفترشها وعليها الحلي والحرير فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها. والذي يمنع من الجلوس عليه هو ما منع لبسه، وهو ما صنع من حرير صرف أو كان الحرير فيه أزيد من غيره. يعني الافتراش بالنسبة للحرير يأخذ حكم الايه؟ اللبس، وبالتالي فيكون حلالا للنساء حراما على الرجال. طيب لو للمرأة الثياب من الحرير الفراش، هل الرجل بقى يجلس على فراش المرأة اللي هو من الحرير ولا لا يجلس؟ نزاع، منهم من منع ومنهم من جوز، لأنه إن جاز أن يطأها وعليها الحلي والحرير وليكون حراما، فجاز أيضا أن يأتيها في فراشها وعليها وفراشها من إيه؟ من حرير. نعم. قال وعن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر. والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان. رواه مسلم والنسائي. فدل هذا على أن حكم افتراش الحرير هو حكم لبس الايه؟ الحرير، فلا يجوز لبس الحرير وكذلك لا يجوز افتراش الحرير، وأن الحكم يختلف بين الرجال والنساء. قال باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة، يعني يستثنى من النهي ما كان يسيرا كالعلم الإشارة في الثوب والرقعة. عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما، متفق عليه. يعني هكذا مثلا، يعني شيء بسيط يبين أن علامة، واحد يضع مثلا الياء، واحد يضع عروة، واحد يضع سويرة، واحد يضع برواز، هذه كلها أشياء يسيرة. وفي لفظ نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، رواه الجماعة إلى البخاري، وزاد فيه أحمد وأبو داود وأشار بكفه. وعن أسماء أنها أخرجت جبة فارسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين به، فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة، فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض نستشفي بها. رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر لفظ الشبري. فدل هذا على أن الشيء اليسير من الحرير إنما يسامح فيه. وأيضا دل هذا على جواز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم المعلوم أنه منه، المعلوم أنها منه، كثياب منه أو سلاح أو غير ذلك، فإن هذا يتبرك به، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا، رواه أحمد وأبو داود. نعم، وعن لبس الذهب إلا مقطعا، رواه أحمد وأبو داود. قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: والمراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعا يسيرة منه، تجعل حلقة أو قرطا أو خاتما للنساء أو في سيف الرجل. والمراد بالنهي وعن لبس الذهب إلا مقطعا الذهب الكثير لا المقطع قطعا يسيرة منه، تجعل حلقة أو قرطا أو خاتما للنساء أو في سيف الرجل. ونوي عن الكثير منه الذي وعادة أهل الصرف والخيلاء والتكبر. وذكر مثله الخطابي في المعالم، وجعل الاستثناء للنساء لأن جنس الذهب ليس محرما عليهن كما حرم على الرجال قليل وكثير. قال الحافظ المنذري: قال أحمد قد روى هذا الحديث ميمون القناد وليس بمعروف. وقال البخاري ميمون القناد عن سعيد المسيب وأبي قلابة المراسيل. وقال أبو حاتم الرازي: أبو قلابة لم يسمع عن معاوية بن سفيان، هذا آخر كلامي، ففيه الانقطاع في موضعين. وقال ابن القيم تهذيب السنن: وقد رواه النسائي من حديث بيهش بن فهدان الهنائي. وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في الحج، ورواه عن أبي شيخ عن أبي حمان أنه سمع معاوية. نعم. ورواه النسائي أيضا من حديث بيهش بن فهدان أنبأنا أبو شيخ قال: سمعت ابن عمر قال: نهى النبي عن لبس الذهب إلا مقطعا. قد روي في حديث آخر احتج به أحمد في رواية الأثرم: من تحلى بخريصة كوي بها يوم القيامة. فقال الأثرم: أي شيء خريصة؟ قال: صغير مثل الشعيرة. وقال غيره: مثل عين الجرادة. سمعت شيخ الإسلام سمي يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعا هو في التابع غير المفرد كالزر والعلم ونحوه، وحديث الخريصة هو في المفرد كالخاتم وغيره، فلا تعارض بينهما والله أعلم. وكلام ابن القيم على هذا الإسناد في الحج في باب إفراد الحج. نعم. قال: باب لبس الحرير للمرضى. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما، رواه الجماعة إلا أن لفظ الترمذي أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل في غزوة لهما فرخص لهما في قميص الحرير، قال: ورأيته عليهما. يبقى يلحق به بما يرخص فيه بعد اليسير أيضا في لبس الحرير ما كان لعلة ومعالجة من مرض من حكة، فإن الحرير ينفع مع ذلك فيجوز هذا ويكون للحاجة. باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره. عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: رأيت رجلا من بخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كساميها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وقد صح لبسه من غير عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت من قز. قال ابن عباس: أما السلى والعلم فلا نرى به بأسا. رواه أحمد وأبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها، فأرسل بها إلي فأتيته فقلت: يا رسول الله ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: لا، ولكن جعلها خمرا بين الفواطم. رواه ابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف. وذكر كلاما قال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه أبو داود والبخاري تعليقا. وقال فيه: يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. نعم. هذا كله عن لبس الحرير، وأنه لا يجوز إلى الشيء اليسير، وإذا كان أيضا يحتاج إليه الإنسان للعلاج. قال: باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر أي لبس الأحمر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه أحمد ومسلم والنسائي. اختلف العلماء في الثياب المعصفرة وهي المصبوغة يعني الصبغة الحمراء، فأباح الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وابو حنيفة ومالك، لكنه قال غيره أفضل منها. وفي رواية أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها، إلى أن قال وحمل بعض العلماء النهي على المحرم بالحج والعمرة ليكون موافقا لحديث ابن عمر نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. وأما البيهقي فأتقن المسألة فقال في كتاب معرفة السنن نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر. قال الشافعي وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. عجيب. نعم. إلا ما قال علي نهاني ولا أقول أنهاكم. قال البيهقي وقد جاء حديث تدل على النهي على العموم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الذي ذكره مسلم، ثم حديث أخرى، ثم قال ولو بلغت هذه الحديث الشافعية لقال بها إن شاء الله، ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعية أنه قال إذا كان حديث النبي خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي. وفي رواية مذهبي قال البيهقي قال الشافعي وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن تزعفر، قال وأمر إذا تزعفر أن يغسله، قال البيهقي فتبع السنة بالمزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى. سبحان الله، هذا من دروس البيهقي معروف، يعني من أكثر العلماء الذين نصروا المذهب الشافعي، ومع ذلك ماذا يقول؟ في ان الشافعي يقول ما بلغني في المعصفر ايه يعني شيء، ولهذا اباح المعصفر. فماذا يقول البيهقي؟ يقول وقد جاءت احاديث تدل على النهي على العموم، وذكر حديث عبد الله بن عمرو العاص معنا الان، هو لما راى النبي عليه ثوبين معصفرين فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه ايه من ثياب الكفار فلا تلبسها، وهذا تعليل يدل على التحريم. يقول بقى البيهقي ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء الله، فلم يتابع الشافعي على القول في هذا، وأحسن الظن بالشافعي وقال بأن الشافعي مذهبه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وعليه لو بلغت هذه الأحاديث الشافعية رحمه الله تعالى لقال إيه بها. فالصحيح أنه ينهى عن المعصفر كما ينهى عن المزعفر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي رابطة مدرجة بالعصفر، فقال ما هذه؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه، ثم أتيت من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك؟ رواه أحمد وكذا أبو داود وابن ماجة وزاد في أنه لا بأس بذلك الإنسان، وده دليل على أن الإنسان ما ينبغي أن يتعجل في الشيء، يرجع إلى العالم أولا، ما ينبغي أن يتعجل، يعني هذا من تعجله ومن مصارعته حرقها، ولو أنه رجع إلى النبي لقال ألبس إيه أهلك. وعن علي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن اللباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لبس المعصفر، رواه الجماعة البخاري وابن ماجه. وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، متفق عليه. رد العلماء يعني أو وجه العلماء مسألة الحلة الحمراء بأنها لم تكن خالصة وإنما كان غالبها الأحمر ولم تكن خالصة في الحمرة، وإلا فالخالصة في الحمرة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وعن عبد الله بن عمر قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي. وقال معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر، قال ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الحديث الأخير: حسنه الترمذي وخرج البزار وقال لا أعلم إلا بهذا الإسناد. وقد ذكر الحافظ في حكم لبس الأحمر أقوالا سبعة. الحافظ ذكر في حكم لبس الأحمر أقوالا سبعة: قال الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، وكراهة المشبع دون ما كان صبغه خفيفا، وكراهة الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة، وجوازه في البيوت، وجواز ما كان صبغه في الغزل لا بعد النسج، واختصاص النهي بالمعصفر، وتخصيص النهي بما كان كله أحمر، أما ما كان فيه لون آخر كالسواد والبياض وغيرهما فلا. قال: وعلى هذا الأخير اللي هو إذا لم يكن خالصا، وعلى هذا الأخير تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلة اليمانية غالبا تكون كذلك، خطوط حمر وغيرها. قال ابن القيم في زاد المعاد: كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط. ابن القيم يقول هذا غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن، والبرد لا يصبغ أحمر صرفا. ثم قال الحافظ: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميسرة الحمراء، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن تشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو من خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت. انتهى. الذي يظهر في هذا كله أن الحلة الحمراء إنما ينهى عنها إيه؟ إنما ينهى عنها مطلقا، وأن ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يلبس الحلة الحمراء فإنها ليست الحمراء الإيه؟ الخالص.